تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تعتدل حتى تطمئن جالسة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة تطمئن، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فدل ذلك أيها الإخوة على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة لا بد منها. ومن رأيتموه يسرع فنبهوه رحمكم الله، فإن الإنسان كل يامر على قدر حاله وكل يبلغ على قدر علمه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، هذا على أجر علمت اللي تقدر عليه. وهذا من حكمة مشروعية صلاة الجماعة، أن الناس يعلم بعضهم بعض، والجاهل يتعلم من العالم، فلا بد. فهذا أيضا من حكمها وأسرارها، تعلم الناس بعضهم بعض. والناس الأصل فيهم الجهل والعلم طارئ. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا لعلكم تشكرون. فالإنسان ما وجد عالم، لكن لابد من العلم، من السبب والتحري، سؤال أهل العلم. وأقل ما يعني يجب يعني أقل ما يعني أقل ما يكون إنك تسأل عن أحكام دينك، وما لا يتم استقيم إسلامك إلا به. فلا يعذر الإنسان بالجهل، هذه اسمها أركان الصلاة. إذن ما الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط يوجد قبل الصلاة ويستمر حتى تقضى الصلاة، والأركان توجد في داخل الصلاة وينتقل الإنسان منها من ركن إلى ركن. أما الواجبات فهي أخف من الأركان، وهي جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام. تكبير الإحرام عرفناها ركن، لكن تكبيرات الانتقال كتكبير الركوع، تكبير السجود، قول سمع الله لمن حمده، هذه جميع التكبيرات هذه كلها تعتبر من الواجبات. قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد هذا واجب وليس بركن. قول ربنا ولك الحمد هذه أيضا من الواجبات، قوله الجميع للإمام والمنفرد والمأموم. قول سبحان ربي العظيم في الركوع الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث ولو زاد كان حسنا، لما نزل قوله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم. وقول سبحان ربي الأعلى في السجود الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث، لما نزل قوله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم. وينبغي في الركوع أن يكثر من تعظيم الرب جل جلاله، وسبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي العظمة والكبرياء والجبروت. أما في السجود فبعد التسبيح المشروع ينبغي له أن يكثر من الدعاء، لقوله عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري بأن يستجاب للعبد. ولقوله عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. هذه كذلك أيضا من الواجبات قول رب اغفر لي إذا جلس بين السجدتين، رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، ويطمئن في هذا الركن. والتشهد الأول في الرباعية والثلاثية والجلوس له. فالأركان ما سقط منها عمدا أو جهلا بطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما ترك منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وما حصل منها سهوا أو جهلا جبره سجود السهو. فإذا ترك ركن وهو لا يزال في الركعة وذكره، فإنه يرجع يأتي به مما بعده. مثل ذكر أن التارك من الركوع وهو جالس من السجدتين، يرجع يقوم يركع ثم يقوم بعد الركوع ثم يسجد إلى آخره. وإن ذكر ما تركه بعد ما صار في الركعة الثانية، يعني ذكره في الركعة الثانية أو الثالثة أن التارك من ركوع من الركعة الأولى، فإن الركعة الأولى المتروك منها الركن تبطل وتحل التي تليها محلها، ويزيد ركعة عن المتروكة. وإن ذكر ذلك بعد السلام وكان العهد قريبا، فإنه يأتي بركعة ويسجد للسهو. وإن كان العهد طال، حصل يعني طول بين ذكره وبين أداء الصلاة، فإن الصلاة المتروك منها ركن تبطل وتعاد من جديد. هذه بعض الأحكام المتعلقة بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها، فتفقهوا رحمكم الله في دينكم وتعلموه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم ظاهر هذا الحديث منطوقه أن من وفقه الله للفقه ومعرفة الأحكام فقد أراد الله به خيرا. ومفهوم المخالفة أن من لم يرد الله من لم يفقه الله في دينه فإن الله لم يرد به خيرا. يعني والعياذ بالله، إنسان ما يبالي يعبد الله على جهل وضلال، هذا لم يرد الله به خيرا لهذا الحديث. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، يعني مطر، أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، فرع الناس منها فرعوا دوابهم وأخذوا من ما فيها من العشب وما أنبتته لهم من الفواكه إلى آخر. وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء، يعني كالغدران والآبار والعيون، فشرب الناس منها وزرعوا وسقوا، سقوا يعني حروثهم مواشيهم. وهذا مثل العلماء من أهل العلم الذين يكون لديهم علم ومعرفة، إنهم يعني يفتون الناس ويعلمونهم. وكان منها طائفة أجادب، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، خلاف القسمين الأولين. الأول أمس أنبت حصل منه نبات وخير، والثاني حصل منه أنه حفظ وبلغ الناس وعلمهم. القسم الثالث لا هذا ولا ذاك، لا علم عنده ولا فكر عنده ولا عمل عنده. قال عليه الصلاة والسلام: فهذا مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا يعني ما يبالي والعياذ بالله. فإذا يا إخوتي احرصوا على التفقه في دينكم وتعلموا واسألوا، قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واليوم ولله الحمد العلم أهدي للناس في بيوتهم وفي دورهم وفي بلدانهم، فلا يحتاجون فيه إلى تعب. الكتب موجودة وحلقات العلم موجودة، والعلم الآن والندوات والمحاضرات تسجل في أشرطة، يمكن تسمع الشريط وانت راقد على فراشك، يمكن تسمع الإذاعة بعض وسائل الإعلام التي فيها خير تنشر العلم، تنشر المحاضرات والندوات، يمكن تسمعها من الراديو وأنت راقد على فراشك. علم أهدي إليك في بيتك بدون ما تعب ولا مشقة. كان الناس في ماضي يتعبون في طلب العلم ويسافرون ويتحملون الأخطار ويصيبهم شظف العيش ويحتاجون ويعني يصيبهم شيء من الحاجة، ولكنهم يصبرون على هذه المشاق، والله جل وعلا يعوض طلبة العلم خيرا. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع، ويقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في جوف الماء وحتى النملة في جحرها، لأنه يعلم الناس الخير. ويقول عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفي حديث آخر فضل العالم على العابد كفضل الشمس على سائر الكواكب. وقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يا إخواني تعلموا ما ينفعكم في أمور دينكم وما تستطيعون به أداء ما أوجب الله عليكم، ولا يستمر الإنسان على جهله يقول والله أنا كبرت. والإنسان إذا كبر ما يتعلم، لا بالعكس، صحابة رضوان الله عليهم أكثرهم نزل الوحي وهو كبير السن، ومع ذلك تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا قادة الأمة ودلوا الناس على الخير وعلموا الناس الخير، حملوا العلم وبلغوه للأمة ولو كان وقت نزول الوحي وهم كبار، ما يضر، بل يكون قد يكون الكبير عقل كبير عند التعقل، وأن الله جل وعلا يفتح عليه، تكون مثلا ملكته وموهبته مستعدة لقول القبول. نعم قد يكون الحفظ في الصغر له مزية، لكن أيضا الكبير لا يعدم فائدة. فانتبهوا رحمكم الله وتعلموا ما ينفعكم في أمر دينكم ودنياكم، فإن الاشتغال بطلب العلم إما أن يكون واجب وإما أن يكون مستحب. فالواجب معروف من تركه أثم، وأما المستحب فهو فرض كفاية، إذا قام بمن يكفي سقط الإثم عن الباقين، معناه إذا لم يقم به أحد أو قام به من لا تحصل به الكفاية أثم الكل. والاشتغال بنوافل العلم الشرعي أفضل من الاشتغال بنوافل العبادة، لأن نفعه متعدي، يعني يمكن تنتفع به الأمة. إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، خير الناس أنفعهم للناس. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وتقوى وورعا وهدى، له على كل شيء قدير وفي الإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن لا يجعل هذا آخر العهد بهذا المكان الطاهر، وأن يعيدنا وإياكم إليه أعواما عديدة في عز الإسلام والمسلمين، وأن يتقبل منا ومنكم حجنا، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نعم. دخلت في يوم واحد المسجد. واحد يا اخواني عشان يسوي دخلت في يوم من المسجد الحرام. ايوه. وتعذر يعني، كان استحاله، وصليت وانا واقف ما قدرت تسجد ابدا. معي اتقوا الله ما استطعت. اذا كنت تومي بالركوع والسجود خلاص كان. يعني كنت بنومي ونخفض في السجود ما اخفض. اتقوا الله ما استطعت. طواف الوداع له سنة ركعتين. اي نعم، كل طواف لا بد له من ركعتين، ولا بد في الطواف طوبر. ولا بد في الطواف من ان يكون سبعة اشواط كذا. نعم. هل فيه رمل؟ لا الرمل في طواف القدوم بس، طواف العمرة الاول وطواف القدوم بس فقط، ولا فيه لا رمل ولا اطباع. يعني اطباع كل واحد يطلع كتف الايمن، هذا ما يشرع في طواف الوداع، ما يشرع الا في طواف القدوم بس. نعم. العمره يا شيخ حكم العمره توفى والدي وقد حج، والان اعمل عمره هل جائز مش جائز؟ ما في مانع ان شاء الله، ما في مانع، بس تظهر للتنعيم مسجد عائشه تحرم من هناك، تحرم من التنعيم. اي نعم. واعمل عمره تطوف وتسعى وتقصر. صلاة الصبح في الجوامع في بعض الدول العربية طبعا، لو واحد مثلا المسجد حيشيلوه للسجن. لا حول ولا قوة. شنو الحكم فيها يا أستاذ؟ اتقوا الله ما استطعتم. كان الإنسان خايف في أدب صف الجماعة الخايف، لأن يصلي في البيت ولا يصلي في البيت إذا كان يخاف. إن شاء الله على كل حال هي صلاة الجماعة واجبة، لكن إذا كان هناك عذر يسوغ للتخلف عنها شكوى رب. يعني يعتبر هذا خوفا؟ اي يعذر بترك صلاة الجمعة، والجمعة خائف على نفسه وعلى ماله وعلى ولده وعلى حرمه وعلى يعني شيء مثل مما هو مستمر عليه، هذا عذر. لأنه يقول عليه الصلاة والسلام من سمع الأذان فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ما العذر؟ قال الخوف والمرض، خائف ولا مريض ولا شيء. اتقوا الله ما شكوى. الله يكشف عن المسلم هذه الغم. أهل الحق يبتلون ويطاردون، لكن يصبرون، وإن شاء الله نرجو الله أن يثيبهم على صبر. أستاذي حصل معي برضو في أثناء الصلاة، أحاط بي نسوة من دعاء سيده. من إيش؟ بنسوة. ايه. من دعاسيا موجودات. وكانت هناك استحالة للسجود، ركعت ولكن في السجود ما فيش اطلاقا ولا حتى يعني سنتيمترات تومي على الايمان، فسجدت وكانت السجدة على ظهر خمسة من والله هذا حدث يا استاذ. ايه. فأنا مش عارف حقيقة، وصليت وسلمت أمري إلى الله. إذا لم يكن هناك تحرك شيء من الأمور فالصلاة صحيحة. لا والله الحمد لله أنا عندي 69 عام اي وانا ماذا افعل يعني؟ لا ان شاء الله ما صار صحيح ان شاء الله الحمد لله. يا شيخ يا اخي تقول الله ما استطعتم الان. هو الحقيقة مرور المرأة بين يدي المصلي لا يجوز، لكن في الحرم يعني هي اقول له حكم اخر وهو ان يعني نظر الازدحام اقول يعفى ضرورة. ولهذا يعني بيت المسجد الحرام غير الحكم غير المساجد الاخرى في مسألة مرور المصلي بين يدي المصلي، لكن الاحسن الاولى انه ما يمر، لكن لو مروا، لانه لو جيت تصلي الان ومنعت الناس من المرور لا ما صارت مشكلة. أيضا لا يمكن الناس كلهم يصلون إلى سترة في الحرم، الناس كثير والأعمدة قليلة، لو قلنا كل واحد يصلي إلى عمود سطح الأمامي ولا عمود تقول الله ما صلاه. هل صلاة النساء في البيوت أفضل من صلاة؟ والله صلاة من البيوت أفضل. أفضل نعم حتى في مسجد الحرم؟ حتى في مسجد الحرم كلها حرم وتوبر أكثر يا شيخ إن شاء الله. صلى في البيت أفضل لك. نعم أولى من المزاحمة. لو كان في بيت جانب المسجد هل تصح الصلاة وراء الإمام؟ لا إلا إذا كان يعني الصفوف متصلة أو يرى الإمام أو المأمومين بينهم حائط المسجد يعني أو حائط المنزل. والله يظهر لي نعم هو متابع الإمام كويس يعني. ها؟ يعني هو متابع ركوع السجود والتلاوة كويس. والله إذا كان هم قالوا إن المتابعة لابد أن تكون في المسجد، وإذا كان خارج المسجد فلا بد أن يرى الإمام والمأمومين، لكن أقول إذا كان ما بينهم الأجدار وهم يسمعونهم وليسوا أمامه فالأمر هذا إن شاء الله سهل. جايز إن شاء الله. إن شاء الله. يا مولانا. نعم. بالنسبة للمقيم في أمريكا ولا ما فيش مشاكل. بس يعني ولا يكون فاصل بينهم يعني لا شارع ولا غيره. نعم ايش تقول يا اخي؟ انا مقيم في امريكا. ليش ساجد مش مش ليش مقيم يعني. ليش مقيم في امريكا انا؟ ليش شغلنا والله يعني. لا في شغله في امريكا ها ما في شغله في امريكا والله هو يعني يا شيخ تعرفنا شغل فما فيش متوفر مساجد يعني بالكثرة. ايه السلام عليكم. عليكم السلام. إذا كان إنك بارك الله فيك تستطيع تروح المسجد تصلي أنت جماعة فهذا هو المتعين، وإذا كان عندك جماعة تصلي أنت وياهم في العمل مسلمين تصلون أيضا، وإذا كان ما لا هذا ولا ذاك صلي ولا واحد تقول الله ما صلاة الجمعة بس تصلي كل صلاة في وقتها لاحظ وما تسهل يعني الإقامة في أمريكا مش كويسة. لا والله الإقامة في بلاد الكفار ما أطيب بالله ما كويس. صلاة الجمعة يا بدروجي بعمرة كل الإنسان يقيم بلاد غير المسلمين لا أستر. لكن هذا المسلمين يجعل الله الفرج إن شاء الله مصر لأخذنا من مصر. من مصر الحمد لله مصر أم الدنيا حجر مصر ليش تروح أمريكا كل شيء عندكم الحمد لله الزراعة والخير والنيل ماشي ما شاء الله على مصر لا أسفلها خير كثير أخي والقليل في بلاد المسلمين خير من الكثير في بلاد غير المسلمين. إنسان عم عليه حافظ على دينه وهناك ما تتمكن من إقامة شعائر دينك وما عملت يكونك بلاد المسلمين تصلي مع المسلمين تسمع الأذان إيش حياة الإنسان تريد أن نحن الإسلام في والله عادي كان هناك دعوة فنرجو الله سبحانه وتعالى على كل حال. الله يا أخي نصيحتي للإنسان أن يبقى بلاد المسلمين والله حسن الله ينفع وينفع بس إن شاء الله. صلاة الجمعة لا توكل واحد يسني هنا بديرو يجيب العمرة ها؟ بديرو يجيب العمرة شلون بديرو يروح للتنعيم ها؟ يروح للتنعيم تعرف التنعيم والعمرة مسجد العمرة يسمونه مسجد العمرة يسمونه مسجد عائشة مسجد عائشة ايه يطاف الباصات ويحرم من هناك في العمرة يحرم من هناك لا من هناك من المسجد ما يحرم من هون لا من هنا بده يحرم لا ما ينفع بس الحرام في لا لا بس الإحرام هنا بس النية لازم تكون من هناك النية من هنا النية اللي يدخل في الإحرام ويجي لهون يجي هنا يطوف سبع مرات يصلي ركعتين بعدين يروح المسعى الصفا والمروة يسعى سبع مرات بعدها يقصر من رأسه نعم يبكي إحرام هاي العمرة بدنا نسافر بكرة مع السلامة. إيه بدي. بكرة يتأجل بكرة بعود الطواف والسعي لبكرة بصير طواف الوداع والسعي بالمراجع. لا لا خذ مر العمرة الحين اليوم أنت الساعة. آه. أقول اليوم اعتمر. وبكرة خليك تأخذ الوداع. أو مشكلة إن شاء الله. مو مشكلة. آه زود خير إن شاء الله. والزحام خفيف الحمد لله راحة والناس. يجوز أخذ غسل العمرة وارتداء الملابس المخيطة ثم بعد ذلك. ما في مانع بس لا ينوي لا ينوي لا يصر النار. صلاة الجمعة يعني. ما لا. في المسجد الحرام وفي أيام الحج الحجيج كثير جدا ولا يكفي المسجد لاحتوائه كله. فهل يجوز والحجيج على سفر أن يصلوا الجمعة في بيوتهم؟ لا مساء مكة فيها ما شاء الله مساجد كثر للجمعة فيها عدد كبير من المساجد مهما في الحرم المسافر ليس عليه جمعة لا إذا كان بارك الله فيك بيقيم أربعة أيام فأكثر هذا لحق المقيم إذا كان عاد أقل هذا شيء ثاني لكن أنا في رأيي حتى لو كان بواجب عليه ما دام أنه قيمة الجمعة أو في مكة نقول نسلم على المسلمين بعدين المساجد في مكة كثير كثير جدا الجوامع كل حارة تجد فيها جامعة إلا ما ندر نعم هل ستر العورة في الوضوء عند الوضوء لا لا بس لكن إذا كان عند الناس لا بد تستر إيه؟ في سورة النساء وإن من أهل بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا الضمير هنا يعود على سيدنا عيسى نعم عندما ينزل في آخر الزمان طب إذا كان حد مؤمن به من الأول هل هذا يشفع له بشيء الإيمان بعيسى عليه السلام واتباعه كنبي هذا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام نعم أما بعد بعثته فلا بد من الإيمان نحن نؤمن به من جميع الرسل لكن الاقتداء والاتباع لهدي محمد عليه الصلاة والسلام كل من على وجه الأرض الآن لما بعث محمد عليه الصلاة والسلام لزم الناس أن يتبعوه عربهم وعجمهم كل جميع الأديان اليهود والنصارى كل أحد لأن الله جل وعلا جعل رسالته عامة قال قل يا أيها الناس إني رسول قال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال عليه الصلاة والسلام وكان الرجل يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة وقال والذي نفس محمد بيده هذا حديث صحيح لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مع عمر شيئا اكتتبه من التوراة قال ما هذا أبي شك أنت يا ابن الخطاب والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي وعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان في الشام فيقتل خنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام لا بشرعه فهو نبي قبله لكن في العمل بشريعته كأحد أمه كأنه واحد من هذه الأمة فإذا اللي يقول الآن إن على دين موسى أو على دين عيسى هذه الدعوة لا تقبل لأن جميع من على وجه الأرض الآن هم من أمة محمد لكن الأمة أمتان أمة إجابة وأمة دعوة فالجميع كلهم مدعوون لاتباع محمد عليه الصلاة والسلام لكن من وفقه الله واستجاب فهو من أمة الإجابة وليس هناك يا إخواني أنصاف حلول من اعتنق هذا الدين فهو مسلم له مع المسلمين وعليه مع المسلمين ومن لم يعتنقه فهو كافر سواء كان يهودي ولا نصراني ولا شيوعي ولا بوذي ولا أي كان إلا أن أهل الكتاب لهم أحكام تخصهم في المعاملات مثل جواز الزواج منهم جواز أكل ذبائحهم كونهم يعني يعطونا الذمة والعهد، يعطيهم إمام المسلمين عهد وذمة، تقبل منهم الجزية، هذه أحكام خاصة بأهل الذمة. لكن لا يعني هذا أنهم إخواننا، لا، هم مو إخواننا، كفار، ولا يجوز إطلاق الأخوة عليهم. ولكن هذه معاملة جعلها الإسلام لهم دون غيرهم، لكن لا يعني أنهم لنا إخوة وأنهم لنا يعني أصدقاء، لا، بل هم قوم كفار ولا تجوز موالاتهم. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. شيء بسيط من مفهوم الموالاة. الموالاة كونك تركن إليهم، تحبهم، تتعاون معهم إلى آخر ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال في سورة هود: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لكن إذا كان بينك وبينهم مصالح متبادلة كالبيع والشراء، الاستيراد، إجراء عقود عهود مواثيق بينك وبينهم، هذا كله يعني لا شيء فيه. لكن الكلام على الموالاة اللي هي المحبة والركون واللي لهم في الكلام. بعض المسلمين هداهم الله يقدمون اليهود والنصارى على المسلمين، ويعني يحترمونهم ويجلونهم أكثر مما يجلون المسلمين ويحترمونهم.